بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 22 من ليلة الأحد 19 من شهر ربيع الثاني من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن الإسلام، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكر تعريفه وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبراءة من الشرك وأهله، بين مراتب الدين ومراتب الإسلام، وهي ثلاث مراتب، كما دل على ذلك حديث جبريل لما جاء على هيئة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل مرتبة من هذه المراتب بذكر أركانها، وذكر في آخر الحديث أن هذا جبريل قال: أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث التي سأل عنها جبريل، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. هذه مراتب الدين التي عليها مداره والتي عليها مدار الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان تقوم عليها. قال: فأركان الإسلام خمسة. أولا الركن. الركن هو ما يقوم عليه الشيء، مثال ذلك أركان البيت هي أقوى ما فيه. والأركان إما أن تكون حسية مثل أركان البيت فهو أقوى ما يكون في البناء، وهناك أركان معنوية وهي الأركان المذكورة في الأعمال الصالحة مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وأركان الصلاة وأركان الحج وسائر الأعمال الصالحة لها أركان. هذه أركان معنوية، والعلماء يقولون أن هذه الأركان لا يصح العمل إلا بها في كل العبادات. أركان الإسلام عليها مدار الإسلام، وأركان الإيمان كذلك، وأركان ركن الإحسان كذلك، وأركان الصلاة كذلك، فهي أعظم ما يكون في الشيء. قال: فأركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة أركان، وهذا العدد المذكور وهي الأركان الخمسة دل عليها الحديث، حديث جبريل، ودل عليها حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكرها. وبهذه المناسبة ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين ما يذكر في الشرع من الأعداد الأركان والواجبات وما دل عليه الشرع بالنص وبين ما ذكره العلماء بالاستقراء. فما نص عليه الشارع لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص، فلا يجوز أن يقال أركان الإسلام أربعة أو أركان الإسلام ستة أركان أو أكثر أو أقل، لأن هذا العدد منصوص عليه في النصوص، بخلاف ما يذكر من بعض الأركان أو بعض ما يقال أن عليه مدار كذا وكذا، مثل مراتب القدر. مراتب القدر ذكر الإمام ابن القيم، وهذا منقول أيضا عن الراغب، أنها تعود إلى أربعة مراتب. عفوا، الذي ذكره الراغب هو في مراتب الهداية، وأما مراتب الإيمان فذكرها ابن القيم، ومرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. هذه المراتب استقرائية دلت عليها النصوص، ولهذا بعض أهل العلم يقول إن هذه المراتب ترجع إلى مرتبتين، وهي مرتبة العلم ومرتبة الخلق. فالعلم من تمامه الكتابة، والخلق مقدمته المشيئة. ومن أهل العلم من يفصل فيقول العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذن لا مشاحة في هذا العدد إذا ما ذكر المقصود وعرف تحقيق المقصود الذي دلت عليه الأدلة بالاستقراء. وهكذا التوحيد، من أهل العلم من يقول هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أهل العلم من يقول أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. فهذا غير متعارض، ولا ينبغي أن يقال أن هناك تعارض وتناقض بين كلام أهل العلم، لأن هذه التقسيمات استقرائية دلت عليها الأدلة، وما ذكر في بعضها هو متضمن لما ذكر في التقسيم الآخر. فالأمر يرجع إلى الإجمال والتفصيل. وأما الأعداد المذكورة في النصوص مثل مراتب، مثل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وشعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فهذا العدد مقصود، ليس لأحد أن يزيد أو ينقص. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ليس لأحد أن يقول لا، هي تصل إلى 80 أو إلى 70 أو أقل أو أكثر، أن هذا منصوص عليه. ولهذا العلماء كان من طريقتهم هو عدم تعيين فرقة من هذه الفرق بأن يقال هذه فرقة من 72، لأن إذا سرنا على هذا النهج فسيفضي الأمر بعد ذلك إلى أن تذكر فرق يقال هذه هي الفرق التي دل عليها الحديث، ثم بعد ذلك قد يأتي في الأمة يعني فرق جديدة أو ينقص العدد عن العدد المذكور، فيقال أن هذه فرقة من فرق أهل البدع. ولا يعني ذلك أنه لا يبدع المبتدع، ولا يقال في فرق أهل البدع أنها من فرق أهل البدع، لكن كونها تعين ويقال هي 72، فإن هذا يحتاج إلى دليل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وتعيين هذه الفرق يحتاج إلى دليل، وقد دل الدليل على دخول الخوارج في هذه الفرق. وأما بقية الفرق فقد تكون هذه الفرق متفرعة عن أصل، مثل فرق الفلاسفة، هل كل واحدة منها فرقة أم أنها ترجع إلى فرقة واحدة وهو مقالة الفلاسفة؟ وكذلك فرق أهل الكلام، هل يقال أنها فرق متعددة أو أنها ترجع إلى فرقة واحدة هي فرق أهل الكلام؟ وكذلك فرق المتصوفة وكذلك الفرق الأخرى المنتسبة يعني للتشيع. فهناك فرق تتفرع عن أصل، فهل تعد هذه الفروع فرقة فرقة فيقال هي من هذا العدد أو يعد الأصل؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. وإن كان لا يشك أن الطائفة إذا خالفت عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة في أصولها فإنها تخرج بذلك من دائرة أهل السنة إلى فرق أهل البدع. المقصود أن الأعداد المذكورة في كلام أهل العلم منها ما يرجع إلى النص فلا يجوز أن يزاد عليه ولا أن ينقص، ومنها ما يرجع إلى الاستقراء، ومعنى الاستقراء التتبع للنصوص، فيذكر العلماء رحمهم الله في جهودهم المباركة في استقراء النصوص يذكرون لنا فوائد، فيقولون مراتب القدر كذا ومراتب الهداية كذا وغير ذلك من التقسيمات ومما يذكره أهل العلم، فتبقى هذه اجتهادات من أهل العلم استقرائية لها أثرها في العلم، ولكن يختلف بعض أهل العلم في التفصيل فيها وفي الإجمال، وليس هناك تعارض بين كلام أهل العلم. المقصود أن أركان الإسلام الخمسة منصوص عليها فلا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الأركان. نعم. المصنف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم، هذه هي أركان الإسلام الخمسة كما دل على هذا حديث جبريل وحديث ابن عمر، وهما حديثان صحيحان في الصحيحين، وهذا مما يدل على أن هذه الأركان منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي الأركان الخمسة التي عليها مدار الإسلام. وجاء في بعض كلام بعض أهل العلم تسمية هذه الأركان مباني، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فأخذ العلماء من هذا اللفظ تسمية هذه الأركان مباني الإسلام، فمنهم من يسميها مباني الإسلام، منهم من يسميها أركان الإسلام، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالمعنى واحد، وهو أن الإسلام مداره على هذه الأركان الخمسة العظيمة. قال بعض أهل العلم: إنما كانت هذه أركان الإسلام مع أن في الإسلام من العبادات الواجبة ما لم يدخل في هذه الأركان. قال في معنى ذلك أن هذه الأركان وجوبها عام على الأمة، وجوبها عام على الأمة، بخلاف بقية الواجبات مثل بر الوالدين، ليس لكل أحد والدان، وليس لكل أحد زوجة، وليس لكل أحد أقارب، والجهاد في سبيل الله يشرع في وقت من الأوقات وقد لا يشرع في بعض الأوقات. أما هذه الأركان الخمسة فهي مشروعة لكل أحد، ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل إذا فعلته دخلت الجنة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأركان الخمسة، قال: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال العلماء: هذا في حقي من ليس عليه واجبات أخرى، ولكن هناك من الناس من يجب عليه ما لا يجب على غيره. مثال ذلك: من له والدان أدركهما في كبره يجب عليه البر. ومن الناس من يفقد أبويه وهو صغير، فلا يجب عليه من بر الوالدين ما يجب على من له والدان. ولهذا لما جاء الشاب الذي يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فهذا دليل على أن هذه الواجبات تتفاوت من رجل لآخر. المرأة المتزوجة عليها واجب في حق زوجها وهو الطاعة، والرجل المتزوج عليه واجب في حق هذه الزوجة وهو أن يؤدي حقها، والرجل الذي له أرحام وأقارب عليه واجب، والذي له جيران له واجب، وهكذا بقية الواجبات فإنها تختلف من رجل لآخر ومن حال إلى حال. وأما هذه الأركان الخمسة فإن وجوبها عام في الأمة، وعامة الناس كلهم تجب عليهم هذه الأركان إلا أن يعذر الرجل بمرض أو بسفر مثل الصوم، فإنه يعذر المسافر والمريض في صوم رمضان في حال السفر فيفطر ويقضي من أيام أخر. وكذلك الزكاة إنما تجب لمن عليه مال، ووجوبها عام على كل رجل في نفسه، وهي زكاة الفطر، فكانت من الواجبات من الأركان. وهكذا حج البيت الحرام فإنه واجب على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة. فإذا هذه الأركان الخمس العظيمة هي أركان الإسلام وعليها مداره، ومن حققها وأخلص النية في التقرب لله عز وجل بأدائها فهو من أهل الجنة إن شاء الله. نعم. والمصنف رحمه الله: فدليل شهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله الأدلة على هذه الأركان، وهذه الأركان كما تقدم دلت عليها الأدلة دلالة مجتمعة، مثل ما دل حديث جبريل وحديث ابن عمر على هذه الأركان جميعها في حديث واحد، ودلت الأدلة عليها مفصلة في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة. فذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة على هذه الأركان. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من سورة آل عمران آية عظيمة في شهادة الله عز وجل، وذكر ذكر الله عز وجل شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم على هذا الأمر العظيم. فهذا مقام عظيم ذكر الله عز وجل شهادته عليه وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، فذكر أعظم شهيد وهو الله تبارك وتعالى، وذكر أشرف الشهداء وهم الملائكة وأهل العلم على أعظم مشهود وعلى أعظم ما يشهد به وهما الشهادتان. فهذه آية عظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ومعلوم أن الشهادة تثبت بها الأحكام إذا كانت من البشر، لو شهد رجل عدل على أمر من الأمور أو على حق من الحقوق ورفع رجل شكوى ضد فلان وقال إن لي على فلان كذا وكذا من المال، فالقاضي يسأل المدعي البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما هي هذه البينة؟ من البينات الشهادة، فإذا شهد رجلان على هذا الأمر وهما من العدول على أن لفلان على فلان مبلغ كذا وكذا وأعطاه مثلا 100,000 وقد شهدنا هذا في مجلس كذا وقال هذه قرضة أو باعه أرضا وقال هذه قيمتها، وشهد على هذا الأمر وهذان الرجلان من العدول، فالقاضي يحكم بشهادة الرجلين لصاحب الدعوى. انظروا عظم الشهادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى أشفق الصحابة رضي الله عنهم عليه وقالوا: ليته سكت، لعظم الشهادة. فإذا كان شهادة البشر تثبت بها الأحكام فكيف بشهادة رب العالمين؟ شهادة رب العالمين، من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، شهادة عظيمة، يشهد رب العالمين على أمر، فهذا دليل على عظم هذا الأمر. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك شهادة من؟ الملائكة، الملائكة الكرام الذين عصمهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويضرب المثل بهم، يضرب المثل بالملائكة في أخلاقهم. ولهذا إذا أعجب الناس بأخلاق رجل وصدقه وأمانته قال كأنه ملك. قال بعض العلماء: خلق الله عز وجل الملائكة بعقول لا شهوة فيها، وخلق البهائم بشهوات لا عقول معها، وخلق هذا الإنسان مركب من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. فانظروا كيف جعلوا الملائكة مضرب المثل في الفضل. هذا مما يدل على عظم منزلة الملائكة عند الناس وعظم شأنهم عند الناس. فذكر الله شهادتهم بعد شهادته العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. الملائكة يشهدون هذه الشهادة، جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وملك الموت وسائر الملائكة يشهدون هذه الشهادة، وأولي العلم. بعد شهادة الملائكة ذكر الله عز وجل أولي العلم، يعني شهد أولو العلم. قال الإمام ابن القيم: هذه أعظم تزكية لأهل العلم، لأن الله لما ذكر شهادته وشهادة الملائكة ما قال: وشهد الناس وشهد الجن وشهد فلان بن فلان، وإنما قال: وأولي العلم، لأن الذين يذكرون في الشهادة هم العدول، لا يذكر في الشهادة إلا العدل. لو أن رجلا أتى 100 شاهد ليسوا عدول لا يقضى له بشهادتهم، ولو أتى بـ2 من العدول وشهد يقضى له بذلك. واختلف في شهادة الرجل العدل، فقيل: إن لم توجد بينة أخرى فتقبل مع اليمين. المقصود أن شهادة العدل لها قيمة. فقال الله عز وجل: وأولو العلم. قال الإمام ابن القيم: هذه أعظم تزكية لأهل العلم، واستنبط العلماء منها فضيلة لأهل العلم أن الله ذكر شهادتهم، ذكر شهادتهم، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه ما من رجل انتسب للعلم وأصبح من أهله بحق إلا ويشهد بهذه الشهادة بيقين. ما من رجل ينتسب للعلم وهو من أهله بصدق وحق فإنه يشهد هذه الشهادة بيقين ولا يتردد فيها، فإذا حصل له اضطراب وشك فيها فهذا الدليل على أنه ليس من أهل العلم، لأن الله ذكر أن أهل العلم يشهدون بها، وكلام الله هو أصدق الكلام. فإذا جاء من يدعي العلم ولا يشهد هذه الشهادة فهذا دل على أنه ليس من أهل العلم. لاحظوا الله عز وجل قال وأولو العلم، ما قال وكثير من أهل العلم، وما قال وأكثر أهل العلم، فدل على أنه لا يبقى عالم إلا ويشهد هذه الشهادة. فإذا جاء من لا يشهد هذه الشهادة عرفنا أنه ليس من أهل العلم، عرفنا أنه ليس من أهل العلم. هذه فوائد عظيمة مستفادة من هذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذه شهادة رب العالمين، ثم ثنى بشهادة الملائكة المقربين وسائر الملائكة، ثم ذكر شهادة أهل العلم على هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد أنه لا إله إلا هو، فذكر أعظم الشهود وذكر أعظم ما يشهد به. الشهادة تكون على حقوق مالية، تكون على حقوق يعني معنوية، وأما هذه الشهادة فهي على أعظم كلمة وعلى أصدق كلمة، وهي لا إله إلا الله. ولهذا هذه الكلمة وزنها عظيم عند الله، من لقي الله بها دخل الجنة، من قالها بلسانه مؤمنا مصدقا بقلبه عاملا بمقتضاها منقادا لمعناها فرحا بها أن هداه الله إليها فهو من أهل الجنة. وقد جاء في حديث الرجل صاحب البطاقة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا. جاء في بعض الروايات كل سجل مد البصر، 99 سجل من الذنوب والخطايا، كل سجل مد البصر ذنوب وخطايا، فيقال له فتجعل هذه السجلات في كفة فيسأل هل لك من حسنة حتى تجعل في كفة الحسنات، فيبهت الرجل يتذكر لا يتذكر حسنة، فيقول له الله عز وجل هل ظلمك كتبتي، يعني هذه منشورة الآن عليك، هل لك حسنة يعني تجعل في الكفة الأخرى، فلا يتذكر. بقي الآن الشك عنده في هذه الدواوين هل سجلت ودونت بحق، فيقول الله عز وجل هل ظلمك كتبتي، ما يستطيع يقول الكتبة ظلموني لأنهم معصومون، فيبهت الرجل، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، بطاقة ليست سجلا، بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، فيتعجب هذا الرجل نفسه يقول وما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم، أنت لا تظلم، ستوزن هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. سبحان الله، هذا دليل عظيم على فضل هذه الكلمة التي يتهاون بها الناس، حتى بعض الناس يقول في مقام السخرية والاستهزاء إذا جاءوا ناس معهم شهادات قال فلان ما معه إلا شهادة لا إله إلا الله، نعم الشهادة، والله هي أعظم شهادة، أعظم من الشهادات الدنيوية، وحملت الشهادات العليا، إذا لقي الرجل بلا إله إلا الله نعم الشهادة، كيف تحقر هذه الشهادة؟ شهادة لا إله إلا الله، شهادة دخول الجنة، من لقي الله بها دخل الجنة، فهذا دليل على عظم هذه الشهادة. لكن كما ذكر العلماء ليس المقصود بلا إله إلا الله أن تدون في بطاقة لك ستلقاها يوم القيامة، ليس المقصود من ذلك هو أن تقولها بلسانك، وإلا المنافقون يقولون لا إله إلا الله. عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المنافقين الذين كانوا في المدينة ما كان الصحابة يعرفونهم، يصلون كما يصلي الصحابة، يصومون معهم ويجاهدون معهم، ما يعرفونهم، حتى نزلت صفاتهم في سورة التوبة تدرجا بذكر صفاتهم، ثم أوحى الله عز وجل بأسمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة فعرفوا وعرفهم حذيفة، بقية الصحابة ما كانوا يعرفونهم، حتى عمر يضرب به المثل في الفراسة وفي معرفة الرجال، ومع هذا ما كان عمر يعرفهم، كان يسأل حذيفة بعد ذلك فيقول له أسألك الله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ سبحان الله، انظروا إلى هذا الخوف العظيم. عمر بن الخطاب يسأل حذيفة يقول أسألك الله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ ما الذي كان يخشاه عمر؟ هل كان يشك في صدقه؟ ما كان يشك، لكن كانوا يرون أن مخالفة العمل الظاهر أحيانا بالوقوع في شيء من النقص أو أن يتغير حالهم عما كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخشون النفاق، كما جاء في حديث حنظلة وفي غيره قالوا إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نرى الجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى البيوت وعافسنا النساء والصبيان تغيرنا. فجاء حنظلة يقول نافق حنظلة وشكى إلى أبي بكر قال إنا لنجد هذا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الحال التي كانوا عليها حال عظيمة، قال لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقة، ولكن ساعة وساعة. فكان الصحابة يخشون على أنفسهم رضي الله عنهم. وهكذا الآن المسلم إذا نظر إلى حاله وإلى ظاهره وباطنه فإن الإنسان يخشى على نفسه، كم من إنسان يتزين بكلمة يتزين بفعل، كان السلف يكرهون أن يظهر الرجل في المجلس أفضل ما عنده، وكان من كان عنده علم لا يظهره إلا أن يحتاج الناس إليه، تدافعون الفتوى. قال بعضهم إذا أعجبك السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاسكت. الشيطان حريص، يتكلم الإنسان فيأتي الشيطان ويغرس غرسه، يقول ما أجمل هذا الكلام، ما أفضل ما قلت، فإذا وجد هذا الأمر يسكت، وأحيانا يسكت فيأتي الشيطان يقول كل الناس يخوضون ويتكلمون إلا أنت، أنت الورع، أنت الذي لزمت الصمت، فيغرس في نفسه غرسه، فإذا جاءوا هذا تكلم. كانوا يعالجون أنفسهم بهذا الأمر. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه كان يخشى على نفسه، قد جاء في بعض الآثار أن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق لخطورة الأمر. فالمقصود أن هذا النفاق خطير، حتى إن المنافقين كانوا في المدينة ما كان الصحابة يعرفونهم. إذن نحن نحتاج الآن إلى مراقبة كما يقال ذاتية، ليست مراقبة خارجية ينظر الإنسان ويرضي فلان وفلان، وإنما تراقب الله في هذه الكلمة التي تقولها لا إله إلا الله، هذه لها مقتضى، إذا قلت لا إله إلا الله معنى ذلك أن لا تعبد إلا الله. كفار قريش على كفرهم وشركهم كانوا عقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين أو ما يزيد على ذلك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في بداية الأمر إلا إلى إله إلا الله، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأدرك هؤلاء الكفار والمشركون معنى أن نقول لا إله إلا الله، وعرفوا أنهم إذا قالوها بألسنتهم وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله، مقتضى ذلك أن يتركوا عبادة الأصنام وأن لا يعبدوا غير الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني حول الكعبة أكثر من 300 صنم كانت تعبد من دون الله، فتعجبوا، كل قبيلة لها صنم، وبعض السادة من سادة القبائل له صنم خاص به لأنه سيد، فكيف هذه الآلهة كلها تترك وتصرف العبادة لإله واحد؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم نشأوا على الشرك وتربوا عليه وشب عليه الصغير وهرم عليه الكبير، لا يعرفون التوحيد، فتعجبوا من أن تكون العبادة خالصة لله، فأبوا أن يقولوها. لكن الآن للأسف بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله، يقولها بلسانه وبعد دقائق يعبد غير الله، يتوجه بالدعاء لغير الله، يذبح لغير الله، يتوكل على غير الله، ولربما دعا أهل القبور الذين هم أضعف الناس. الرجل الآن إذا مات يشفق الناس على أهله وذريته ويعطفون عليهم لأنهم يعلمون أن أباهم قد مات، وأما هؤلاء المفتونون فيظنون أن هؤلاء أهل القبور هم أقدر الناس على نفعهم، فيتوجهون إليهم ويدعونهم من دون الله ويقولون لا إله إلا الله. فهل تنفع لا إله إلا الله مع عبادة غير الله؟ لو كانت هذه تنفع لنفعت منافقين ولا نفعت غيرهم ممن يقول لا إله إلا الله وهو لا يكون صادقا في قوله. فمن أراد وزن هذه الكلمة العظيمة أن تكون في كفة حسناته يوم القيامة عليه أن يحقق شروطها، كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله شروط لا إله إلا الله وبينها ووضحها، وهذه كلها دلت عليها الأدلة، وهو أن يقولها خالصا من قلبه، وأن يكون منقادا لها، وأن يكون محبا لها، وأن يكون متبرئا من كل من يضادها، وأن يكون عاملا بها. هذا معنى لا إله إلا الله. ثم قال الله عز وجل قائما بالقسط، قائما بالقسط. اختلف المفسرون في هذه الجملة هل هي وصف لله أو وصف لأهل العلم، فمن قال هي وصف لله قال التقدير شهد الله، شهد الله أنه قائم بالقسط، ويكون هذا صفة لله، أي شهد الله الذي هو قائم بالقسط، ومعنى قائم بالقسط العدل بين خلقه. وقيل هي صفة لأولي العلم، أي شهد أولي العلم القائمون بالقسط والعدل. ورجح الإمام الطبري أنها صفة لله عز وجل قائما بالقسط، يعني قائما بالقسط وبالعدل بين خلقه، كما جاء في حديث صاحب البطاقة قال إنك لا تظلم، فكذلك من قال لا إله إلا الله فإن الله عز وجل سيجازيه بثوابها ولا يظلم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو، أيضا تكرار لهذه الكلمة العظيمة. ثم ذكر الله عز وجل في آخر هذه الآية ذكر اسمين عظيمين، العزيز الحكيم، العزيز مشتق من صفة العزة وهي صفة ذاتية، والحكيم مشتق من صفة الحكمة وهي صفة أيضا ذاتية. قال المصنف رحمه الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لأنها تحتاج إلى تقدير خبر، ومعنى لا إله إلا الله أي لا إله معبود بحق إلا الله، لأن الآلهة التي عبدت من دون الله كثيرة، لكن الإله الحق هو الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم قال لا إله معنى ذلك نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأنه مشتمل على نفي وإثبات، لا إله أي نافيا الألوهية عن كل ما يعبد من دون الله، ثم مثبتا لها وللألوهية لله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. قال كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه متفرد بالخلق والإيجاد والإمداد والنعم، هو متفرد بالعبادة. هذا مقتضى العقل ومقتضى الشرع. الذي خلق وليس له شريك في خلقه هو الذي يستحق أن يعبد ولا يكون له شريك في عبوديته وفي إلهيته. ولهذا من أشرك مع الله عز وجل في عبادته فقد ظلم نفسه الظلم الأعظم الذي ليس بعده ظلم، أن يخلقك الله وتعبد غيره، يرزقك الله وتشكر غيره، ينعم عليك وتثني على غيره، يناديك ويطلب منك الدعاء ويتكفل بالإجابة وتنصرف إلى مخلوق مثلك ليس له حول ولا قوة. فيجب أن تكون العبادة خالصة لله، هذا أصل الدين. الذي من حققه نجا وهو من أهل الجنة، ومن خسر هذا الأمر فهو في خسران عظيم، لا ينفعه عمل. لا يغتر الإنسان بكثرة الصلاة والصوم والعبادة إذا فقد التوحيد. ومن أتى بالتوحيد فهو من أهل الجنة ولو قصر في بعض الواجبات، إن لم يكن هذا الواجب أصل من أصول الدين مثل الصلاة، الصلاة لا بد منها، لكن إذا قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات وأتى بأصل الدين ولقي الله بالإسلام فمآله إلى الجنة، وقد يعذب بذنوبه لكن مآله إلى الجنة. لكن والعياذ بالله إذا فقد أصل الدين وفقد التوحيد لا ينتفع بعمل. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الآية أيها الإخوة يجب علينا أن نرددها كثيرا وأن نتأملها كثيرا. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من الأنبياء والمرسلين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط عمل الأنبياء كلهم، فكيف برجل صالح؟ قل إنسان يعبد الله 60 سنة يصوم ويصلي، لا ينفعه عمل ولا تنفعه صلاة ولا صوم إذا فقد التوحيد. ولهذا هذا التوحيد ينبغي أن يكرر وأن يدرس وأن يقرر في كل وقت، وأن لا نغفل عنه طرفة عين، لأن مدار النجاة عليه. الذنوب عظيمة، ولكن من لقي الله بالذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لكن إن لقي الله بالظلم الأعظم والشرك الأكبر فهذا مقطوع بخيبته وبخسرانه وهلاكه والعياذ بالله. نسأل الله الثبات على الدين وعلى توحيد الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل هناك دليل على تقسيم الصوم إلى ثلاث درجات، صوم الخواص وصوم خواص الخواص وصوم العوام كما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين؟ نعم، كل ما يذكره العلماء من هذه التقسيمات مرجعها إلى الاستقراء، مثل يعني أن يقال أن يمسك يعني عن المفطرات ويتقرب إلى الله بالواجبات، وأن يحسن في المسابقة للمستحبات، وأن يكون في صومه على أعلى المراتب من المراقبة لله عز وجل. هذه منزلة عظيمة من الصوم، قد يسميها بعض العلماء هذه مرتبة يعني خواص الخواص، ومرتبة دونها وهي من أتى بالواجبات وترك المحرمات ولكن لم يحصل له من الفضل ما حصل لهؤلاء، ومرتبة صوم العوام. صوم العوام ما هو؟ أن يمسك عن الطعام والشراب لكن لا تدري عن أخلاقه،